والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا اللقاء 71، لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد علامة ابن رشد رحمه الله تعالى. نواصل فيه ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن الأسباب المانعة من حل النكاح، ولعلنا إن شاء الله أن نتحدث عن الخيار في عقد النكاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الفصل العاشر في مانع المرض. واختلفوا في نكاح المريض، فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز، وقال مالك في المشهور عنه إنه لا يجوز. ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرق بينهما وإن صح، ويتخرج من قوله أيضا إنه لا يفرق بينهما أن التفريق مستحب غير واجب. وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة، وذلك أنه لا تجوز هبة المريض إلا من الثلث ويجوز بيعه. ولاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو: هل يتهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم؟ وقياس النكاح على الهبة غير صحيح، لأنه متفق على أن الهبة تجوز إذا حملها الثلث، ولم يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث. ورد جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء، وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بمصلحة، حتى إن قوما رأوا أن القول بهذا القول شرع زائد، وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف، وأنه لا تجوز زيادة فيه كما لا يجوز النقصان. والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس إلى الظلم. فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها، وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم. ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال، فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح، وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك، كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم، إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت صناعي، وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة. المؤلف هنا حول القضية من كونها قضية تأصيلية فقهية إلى كونها حكما قضائيا، وبالتالي رأى أن المرد فيها إلى الحكم القضائي. قول الجمهور حسم الباب في ذلك، ولعل قول الجمهور أقوى. قال رحمه الله: الفصل الحادي عشر في مانع العدة. واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة حيض أو عدة حمل أو عدة أشهر. واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها، فقال مالك والأوزاعي والليث: فرق بينهما ولا تحل له أبدا. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: فرق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة ثانية. وسبب اختلافهم: هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة؟ وذلك أن مالك روى عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشدا الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان، وقال: أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله، وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن. وروي عن علي بن مسعود مخالفة عمر في هذا، والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة. وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريمها، وكون المهر في بيت المال، فلما بلغ ذلك علي أنكره فرجع عن ذلك عمر وجعل الصداقة على الزوج ولم يقضي بتحريمها عليه. رواه الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق. وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف. وأجمع هذه المسألة فيها حكم عمر رضي الله عنه، هل كان حكم عمر بناء على الولاية أو كان حكمه حكم شرع يرى أنه منسوب للشرع؟ هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. وأما ما ورد عن الثوري عن أشعث فلأهل العلم كلام في أشعث هذا. نعم. قال رحمه الله: أجمعوا على أنه لا تطأ حامل مسبية حتى تضع، لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلفوا إن وطئ هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق، والجمهور على أنه لا يعتق. وسبب اختلافهم هل ماءه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر، فإن قلنا إنه مؤثر كان له ابنا بجهة ما، وإن قلنا إنه ليس بمؤثر لم يكن ذلك. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كيف يستعبده وقد غذاه في سمعه وبصره. وأما النظر في مانع التطليق ثلاثا فسيأتي في كتاب الطلاق. مخرج من عندك نسخة المخرجة؟ خرجه الطبراني من حديث رجاء بن حيوى عن أبيه عن جده، وفيه خارج بن مصعب مسروق، وبه أعله الهيثمي في المجمع. لكن ورد هذا المعنى من هذه الدرداء، أخرجه الطيالسي ومسلم وأبو داود. غيره عثر عليه. قال رحمه الله: الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية. وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين، واختلفوا في المسبية على ما تقدم. واختلفوا أيضا في الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا، فالجمهور على أنه ليس بطلاق، وقال قوم هو طلاق، وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعب. وسبب اختلافهم معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، وذلك أن قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم يقتضي المسبيات وغيرهن. وتخيير بريرة يوجب ألا يكون بيعها طلاقا، لأنه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد العتق، ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها. والحجة للجمهور ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا حي من العرب يوم أغطاس، فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج. وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا، وكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن. فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق. فهذه هي جملة الأشياء المصححة للأنكحة في الإسلام، وهي كما قلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس: صفة العاقد والمعقود عليها، وصفة العقد، وصفة الشروط في العقد. وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام، فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما معا، أعني من الزوج والزوجة، وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك. واختلفوا في موضعين: أحدهما إذا عقد النكاح على أكثر من أربع أو على من لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام، والموضع الثاني إذا أسلم أحدهما قبل الآخر. مشهور عند الفقهاء عن الإمام مالك عدم تصحيح أنكحة الكفار وجوب إعادة عقدها، وهذا النقل من أول هذا النقل للاتفاق من المؤلف ينقض ما يحكيه كثير من الفقهاء. قال رحمه الله: فأما المسألة الأولى وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أسلم وعنده أختان، فإن مالكا قال يختار منهن أربعا أمر الأختين واحدة أيتهما شاء، وبه قال الشافعي وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى يختار الأوائل منهن في العقد، فإن تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن. وقال ابن ماجشوم من أصحاب مالك: إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعا ثم استأنف نكاح أيتهما شاء، ولم يقل بذلك أحد من أصحاب مالك غيره. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، وذلك أنه ورد في ذلك أثران، أحدهما مرسل مالك أن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة. والحديث الثاني حديث قيس بن الحارث أنه أسلم على الأختين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. وأما القياس المخالف لهذا الأثر فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام، أعني أنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل الإسلام وفيه ضعف. وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر وهي المسألة الثانية ثم أسلم الآخر، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك أبو حنيفة والشافعي: إنه إذا أسلمت المرأة قبله فإنه إن أسلم في عدتها كان أحق بها، وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت لما ورد في ذلك من حديث صفوان بن أمية، وذلك أن زوجه عاتكة ابنة الوليد ابن المغيرة أسلمت قبله ثم أسلم هو، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه. قالوا: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وأما إذا أسلم هذه المسألة فيها حادثة العاص بن وائل مع زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث أنه ردها له بعد السنة في أوائل السنة السابعة، ولذا اختلف النقلة هل الرد بعقد جديد أو بالعقد السابق. ومن قال بأنه بالعقد السابق قال بعضهم فيها بأنه ردها بعد انتهاء عدتها، بينما قال آخرون بأن التحريم إنما ثبت في أواخر السنة السادسة، فردها في أوائل السابعة هذا رد في عدتها، لأن ابتداء ذكر العدة أو ابتداء احتساب العدة هو من تاريخ المنع من بقاء المسلمات تحت الكافرين. قال رحمه الله: أما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: إذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت. وقال الشافعي: سواء أسلم الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل إذا وقع إسلام المتأخر في العدة ثبت النكاح. وسبب اختلافهم معارضة العموم للأثر والقياس، وذلك أن عموم قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر يقتضي المفارقة على الفور. وأما الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم فما روي من أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته، وكان إسلامه بمر الظهران ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة، فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت بعده بأيام فاستقر على نكاحهما. وأما القياس المعارض للأثر، لأنه يظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها، فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضا قبل. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح. وموجبات الخيار أربعة: العيوب والإيسار بالصداق أو بالنفقة والكسوة، وثالث الفقد أعني فقد الزوج، والرابع العتق للأمة المزوجة. فينعقد في هذا الباب أربعة فصول. الفصل الأول في خيار العيوب: اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين، وذلك في موضعين: أحدهما هل يرد بالعيوب أو لا يرد، والموضع الثاني إذا قلنا إنه يرد فمن أيها يرد وما حكم ذلك. فأما الموضع الأول فإن مالكا والشافعية وأصحابهما قالوا العيوب توجب الخيار في الرد أو الإمساك، وقال أهل الظاهر لا توجب خيار الرد والإمساك، وهو قول عمر بن عبد العزيز. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما هل قول الصاحب حجة، والآخر قياس النكاح في ذلك على البيع. فأما قول الصاحب الوارد في ذلك فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، وفي بعض الروايات أو قرن فلها صداقها كاملا، وذلك غرم لزوجها على وليها. وأما القياس على البيع فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا النكاح في ذلك شبيه بالبيع، وقال المخالفون لهم ليس شبيها بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع. وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب فإن مختلف في أي العيوب يرد بها وفي أيها لا يرد وفي حكم الرد. فاتفق مالك والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء. وأما إما قارن أو رفق في المرأة أو عنة في الرجل أو خصاء. واختلف أصحاب مالك في أربع: في السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الفم، فقيل ترد بها وقيل لا ترد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط: القرن والرتق. فأما أحكام الرد فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول طلق ولا شيء عليه، واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس. فقال مالك إن كان وليها الذي زوجها ممن يظن به لقربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على المرأة بشيء، وإن كان بعيدا رجع الزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار فقط. وقال الشافعي إن دخل لأن هذا أقل مقدار المهر عند مالك ربع الدينار. وقال الشافعي إن دخل لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها ولا على ولي. وسبب اختلافهم تردد تشبيه النكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد الذي وقع فيه المسيس، فعن اتفاقهم على وجوب المهر في الأنكحة الفاسدة بنفس المسيس لقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل ولها المهر بما استحل منها. فكان موضع الخلاف تردد هذا الفسخ بين حكم الرد بالعيب في البيوع وبين حكم الأنكحة المفسوخة أعني بعد الدخول. واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنين أنه لا يفسخ حتى يؤجل سنة يخلى بينه وبينها بغير عائق. واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب الأربعة، فقيل لأن ذلك شرع غير معلل، وقيل لأن ذلك مما يخفى، ومحمل سائر العيوب على أنها مما لا تخفى، وقيل لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء. وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع، وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوج. هذه المسألة ورد عن عدد من الصحابة القول بإثبات الخيار في عقد النكاح لوجود شيء من هذه العيوب، فبقي التردد في ثلاثة أشياء. الأول، هل هذا الرد مخالف للقياس؟ وإذا كان كذلك فهل يقاس عليه أو لا؟ والأمر الثاني، من الذي يرتب الفسخ فيه للعيوب من أجل مراعاة حاله؟ فعندنا ثلاثة أشياء. الأول، مراعاة حال الزوجين بالنظر في كمال الاستمتاع، فإن العيب الذي يمنع من تمامه نثبت فيه الخيار عند من يقول به. والثاني، النظر في الأثر العائد على الأولياء من جهة لحوق النقص بهم أو بمولياتهم. والثالث، النظر في النقص الحاصل على الأبناء. والنظر الثالث فيما يتعلق بالنظر في حال كل من الزوجين من جهة تأثير هذا العيب عليه، مثلا مرض معدن ينتقل إليه ونحو ذلك. قال رحمه الله: الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة. واختلفوا في الإعسار بالصداق، فكان الشافعي يقول تخير إذا لم يدخل بها، وبه قال مالك. واختلف أصحابه في قدر التلوم له، تلوم يعني الانتظار، فقيل ليس له في ذلك حد، وقيل سنة وقيل سنتين. وقال أبو حنيفة هي غيم من الغرماء لا يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر. وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع، أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطي تشبيها بالإيلاء والعنة. وأما الإعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة يفرق بينهما، وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. وقال أبو حنيفة والثوري لا يفرق بينهما، وبه قال أهل الظاهر. وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة، لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين، حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع، وربما قالوا النفقة في مقابل الاستمتاع، في مقابلة الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار. وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه. فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس. لأن سبب الخلاف أيضا هل الإعسار عيب فيلحق ببقية العيوب في إثبات فسخ النكاح به؟ يلاحظ في ما سبق أنه لا بد من الحكم القضائي فيه، ولا يكتفى في ذلك بنظر الزوج أو الزوجة. قال رحمه الله: الفصل الثالث في خيار الفقد. يلاحظ أيضا في قضية الناشز أن بعض الأزواج قد تعصيه المرأة في بعض أمورها، فلا يعد ذلك نشوزا. قال رحمه الله: الفصل الثالث في خيار الفقد. واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض الإسلام، فقال مالك يضرب لامرأته أجل 4 سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم، فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب لها الحاكم الأجل، فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة 4 أشهر و10 وحلت. قال: وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبا. فقيل 70 وقيل 80 وقيل 90 وقيل 100 في من غاب وهو دون هذه الأسنان. وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وهو مروي أيضا عن عثمان وبه قال الليث. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته، فقولهم مروي عن علي وابن مسعود. وسبب في اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس، وذلك أن استصحاب الحال يجب ألا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدل الدليل على غير ذلك، وأما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعنة، فيكون لها الخيار كما يكون في هذين. والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة: مفقود في أرض الإسلام وقع الخلاف فيه، ومفقود في أرض الحرب، ومفقود في حروب الإسلام أعني فيما بينهم، ومفقود في حروب الكفار. والخلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة الأصناف من المفقودين كثير، فأما المفقود في بلاد الحرب فحكمه عندهم حكم الأسير: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصح موته ما خلا أشهب، فإنه حكم له بحكم المفقود في أرض المسلمين. وأما المفقود في حروب المسلمين فقال إن حكمه حكم المقتول دون تلوم، وقيل يتلوم له بحسب بعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقربه، وأقصى الأجل في ذلك سنة. وأما المفقود في حروب الكفار ففيه في المذهب أربعة أقوال: قيل حكمه حكم الأسير، وقيل حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة إلا أن يكون بموضع لا يخفى أمره، فيحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم. والقول الثالث أن حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين. والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته، وحكم المفقود في أرض المسلمين في ماله أعني يعمر وحينئذ يورث. يعمر يعني ينظر إلى غالب عمره ولا يورث ماله إلا بعد مضي ذلك. أعني يعمر وحينئذ يورث. وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرع، وهو الذي يعرف بالقياس المرسل، وبين العلماء فيه اختلاف أعني بين القائلين بالقياس. الفصل الرابع في خيار العتق. واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار، واختلفوا إذا عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا. فقال مالك والشافعي وأهل المدينة والأوزعي وأحمد والليث لا خيار لها، وقال أبو حنيفة والثوري لها الخيار حرا كان أو عبدا. وسبب اختلافهم تعارض النقل في حديث بريرة واحتمال العلة، يعني هل كان زوجها عبدا أو حرا، واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة، أو الجبر على تزويجها من عبد. فمن قال العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال تخير تحت الحر والعبد، ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال تخير تحت العبد فقط. وأما اختلاف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد الأسود، وروي عن عائشة أن زوجها كان حرا، وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث. واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه، فقال مالك والشافعي يكون لها الخيار ما لم يمسها، وقال أبو حنيفة خيارها على المجلس، وقال الأوزاعي إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها. الباب الرابع في حقوق الزوجية. واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة النفقة والكسوة، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الآية، ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها، واختلفوا في أربعة مواضع: في وقت وجوبها ومقدارها ولمن تجب وعلى من تجب. فأما وقت وجوبها فإن مالكا قال لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ، وقال أبو حنيفة والشافعي يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغا، وأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة فللشافعي قولان، أحدهما مثل قول مالك، والقول الثاني أن لها النفقة بإطلاق. وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض؟ يعني هل النفقة أثر من آثار النكاح مطلقا، أو أنها لا تكون من آثار النكاح حتى يتمكن الزوج من الاستمتاع؟ قال رحمه الله: وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال. وبه قال أبو حنيفة. وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة، فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد. وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة وأن الإطعام محدود. واختلفوا من هذا الباب فيه هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة، وإن وجبت فكم يجب. وجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها، وقيل بل على الزوجة خدمة البيت. واختلف الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته، فقال الطائفة ينفق على خادم واحدة، وقيل على خادمين إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان. وبه قال مالك وأبو ثور. ولست أعرف دليلا شرعيا لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان، فإنهم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية. وأما لمن تجب النفقة فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة الغير ناشز، واختلفوا في الناشز والأمة. فأما الناشز فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة، وشذ قوم فقالوا تجب لها النفقة. وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواء. والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب ألا نفقة للناشز. وأما الأمة فاختلف فيها أصحاب مالك اختلافا كثيرا، فقيل لها النفقة كالحرة وهو المشهور، وقيل لا نفقة لها، وقيل أيضا إن كانت تأتيه فلها النفقة، وإن كان يأتيها فلا نفقة لها، وقيل لها النفقة في الوقت الذي تأتيه، وقيل إن كان الزوج حرا فعليه النفقة، وإن كان عبدا فلا نفقة عليه. وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس، وذلك أن العموم يقتضي لها وجوب النفقة، والقياس يقتضي ألا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمها، أو تكون النفقة بينهما لأن كل واحد منهما ينتفع بها ضربا من الانتفاع. ولذلك قال قوم عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه، وقال ابن حبيب يحكم على مولى الأمة المزوجة أن تأتي زوجها في كل 4 أيام. فمنشأ الخلاف هنا تردد وجوب النفقة بين كونها على السيد كونها على الزوج. قال رحمه الله: أما على من تجب فاتفقوا أيضا أنها تجب على الزوج الحر الحاضر، واختلفوا في العبد والغائب. فأما العبد فقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على العبد نفقة زوجته، وقال أبو مصعب من أصحاب مالك لا نفقة عليه. من شاء قوله من القول بأن المملوك لا يملك. وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجورا عليه في ماله. وأما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه، وقال أبو حنيفة لا تجب إلا بإيجاب السلطان، وإنما اختلفوا في من القول قوله إذا اختلفوا في الإنفاق، وسيأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله. فهو يدعي أنه أنفق وهي تقول أنه لم ينفق. وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بينهن. واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب، وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى. فقال مالك والشافعي وأصحابهما يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج. وقال أبو حنيفة الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثيبا، ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى. وسبب اختلافهم معارضة حديث أنس لحديث أم سلمة، وحديث أنس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. وحديث أم سلمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأصبحت عنده، فقال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت ثلث. وحديث أم سلمة هو مدني متفق عليه، خرجه مالك والبخاري ومسلم. وحديث أنس حديث بصري خرجه أبو داود، فصار أهل المدينة. وحديث أم سلمة هو ثلث متفق عليه. فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة، وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة. واختلف أصحاب مالك في هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب. فقال ابن القاسم هو واجب، وقال ابن عبد الحكم يستحب. وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب. وأما حقوق الزوج، هذه مسائل في كثير منها قال من قال فيها ببعض الأحكام بناء على اعتماده على القياس، وعند مالك وأبي حنيفة في كثير من القضايا الفقهية تقديم الأقيسة على أخبار الآحاد. وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاء وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك، وذلك أن قوم أوجبوا عليها الرضاعة على الإطلاق، وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق، وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة، إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها، وهو مشهور قول مالك. وسبب اختلافهم هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع، أعني إيجابه، أو متضمنة أمره فقط، مثل في قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم. فمن قال أمره قال لا يجب عليها الرضاع، إذ لا دليل هنا على الوجوب. ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه، وإنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر، قال يجب عليها الإرضاع. وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة. وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا ألا يقبل ثدي غيرها، فعليها الإرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع. هذا إجماع لقوله سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا، لقوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينهما وبين ولدها فأخص بذلك الحرة أخص يعني أولى. واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز، فقال قوم يخير ومنهم الشافعي، واحتجوا بأثر ورد في ذلك، وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث. والجمهور على أن تزويجها لغير الأبي يقطع الحضانة، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل. وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه. نقف عند هذا ولا نأخذ الباب اللي قبله؟ نقف. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله موعدنا يوم الأحد القادم.